هناك حديث نبوي أحب ذكره دائما عند انتهاء يعني أي مشروع، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والشكر يعني الحقيقة من أهم الصفات للمسلمين والمؤمنين، وهو من أهم الصفات التي تؤدي إلى زيادة النعمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرنا الناس معناها أنه شكرنا الله، وإذا شكرنا الله فكان هذا سببا للزيادة بإذن الله. وأنا أتساءل، هل نشكر الناس فعلا في حياتنا اليومية؟ هل شكر الناس عادة؟ هل إذا الخادمة جابت لنا كاسة موية هل نقول لها شكرا؟ هل الجرسون في المطعم إذا جاب لنا الأكل هل نقول له شكرا؟ إذا كنت على إشارة وتقاطع وفي سيارة مثلا خلتك تعدي، هل تشاور له وتقول له شكرا؟ هذه الأمور البسيطة التي فيها مودة ومحبة بين الناس، هل نطبقها في حياتنا اليومية؟ يعني نحن في ختام برنامج خواطر شاب، وأنا أود، عندي قائمة كبيرة جدا للشكر، 5 دقائق 3 ساعة، ولكن يعني على عجالة كذا. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى أن هداني وهداكم للإسلام من غير حول منا ولا قوة، وأشكر حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أن أوصل لنا هذا الدين من غير عناء منا صلى الله عليه وسلم. أشكر أبوي وأمي، أشكر زوجتي رولا، وقد أخذ هذا البرنامج الكثير من وقتها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب هذه الحلقات في ميزان حسناتها بإذن الله. أشكر كل فريق العمل من إعداد ومن مصورين، فقد أبدعوا وأتقنوا عملهم وطبقوا الحديث النبوي الذي يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالحقيقة كل فريق العمل الذي اشتغل معنا خلف الكاميرات قد أتقن عمله، وأشكرهم جميعا على ذلك. وأنا حقيقة لي الشرف والفخر أن يعني أنهي هذه الحلقات بشكر رجل أنا أعتبره يعني من أهم ومن أكثر الدعاء تأثيرا في الشباب في هذا العصر، أثر فيه أنا شخصيا كثيرا وأثر في مئات الآلاف من الشباب، الدكتور طارق السودان. كان لي الشرف أني شكرته مرة سابقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأحببنا من خلال برنامج يلا الشباب أن نطبق هذه القاعدة النبوية، وأن نقوم بشكر شخصية كان لها أكبر الأثر في نهضة الشباب المسلم في السنوات الأخيرة. هو رجل من خلال تعاملنا معه الشخصي وجدناه قدوة حية تمشي على الأرض، قدوة في تعامله مع الناس، قدوة في احترامه للمواعيد وهو عمر خليل هذه الأيام، قدوة في كيفية إنشاء المشاريع وإنجاحها. هو رجل أبدع في مجالات متنوعة، أبدع في حديثه عن سير العظماء وعن تاريخ الإسلام، أبدع في حديثه عن التخطيط وعن تنظيم الوقت وتطوير الذات، أبدع في حديثه عن أمور فكرية كثيرة. يسرنا اليوم عن طريق البرنامج أن نتقدم بالشكر والتكريم للدكتور طارق السودان. لما بذله من عطاء وجهد لنا نحن شريحة الشباب. اليوم نحن 2005، وقد مر 10 سنوات على أول إصدار صوتي للدكتور طارق السودان، وهو ألبوم السيرة النبوية. الله يرضى عليك. يا إخوة عهدكم أنتم بقايا مدين بالهول لقاطب ودا بالطالب. Thank you. أود أن أشكر كل المشاهدين الذين تابعونا في هذه الحلقات، أتمنى الجميع يكون استفاد، وما أصبنا فيه فهو من الله سبحانه وتعالى، وما أخطأنا فيه فهو من أنفسنا ومن الشيطان، فاعذرونا. وفي النهاية يعني سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وكل عام وجميع المسلمين بخير. Thank you.